قافلة الهدى الدعوية. قال رحمه الله تعالى: روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه اشتمل على بيان حكم الصلاة وفرضيتها، وفرضية الصلاة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون. فأما نص الكتاب فإن الله تعالى خاطب بها عموم المسلمين فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وخاطب بالفرضية على سبيل الخصوص والخطاب للأمة فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهي بهذا النص مفروضة، فريضة من فرائض الله عز وجل، والآيات في هذا المعنى كثيرة كقوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة، ونحوها مما يدل على فرضية الصلاة ولزومها. وكذلك أيضا السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن فرضيتها في أعلى مقامات الفرضية، لأنها ركن من أركان الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة. فدل على أنها ركن من أركان الإسلام الخمسة. وجاءت الأحاديث الصحيحة الكثيرة كحديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم، وافترض أي جعله فرضا وفريضة لازمة عليهم، افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. كذلك حديث ضمام بن ثعلبة في شرائع الإسلام في الصحيح حيث قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات، فقال عليه الصلاة والسلام: في كل يوم وليلة. قال: صدق، أي صدق أن عليكم أن تصلوا الصلوات الخمس. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وأما بالنسبة للإجماع فقد أجمع العلماء رحمه الله على فرضية الصلاة وأنها ركن من أركان الإسلام. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله، أي فرضهن، فالكتب هو الفرض، كتب الشيء إذا فرض، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، فالكتب بمعنى الفرض، فقوله كتبهن الله أي فرضهن. وخمس صلوات إجمال بينته السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الخمس هي صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولذلك يقع الإجمال في الكتاب ويبينه الكتاب، ويقع الإجمال في السنة وتبينه السنة، ويقع الإجمال في الكتاب وتبينه السنة، ويقع الإجمال في السنة وتبينه السنة، كما في حديثنا هنا حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات ولم يبين ما هي هذه الصلوات الخمس، وقد بينها بقوله وفعله، فقال: وقت صلاة الظهر، ثم قال: وقت صلاة العصر، ثم بين الفرائض الخمس، مواقيت الصلوات الخمس، وكذلك بفعله عليه الصلاة والسلام، فهي الصلوات الخمس المعروفة. وقوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات، هذا احتج به الجمهور على أن الوتر ليس بواجب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي فرضه الله خمس صلوات، فإذا قلنا بوجوب الوتر كانت ستا ولم تكن خمسا. ولا يدخل النسخ في هذه الخمس صلوات، الخمس صلوات هذه محكمة لا نسخ فيها، ويدل على ذلك حديث أنس الصحيح في قصة إسرائه عليه الصلاة والسلام ومعراجه إلى السماء، حيث إنه لما راجع ربه في الخمس صلوات قال هي خمس وهن خمسون، ما يبدل القول لديه، فبين أنه محكم إلى قيام الساعة أن الخمس صلوات لا تتغير ولا تتبدل لا بالزيادة ولا بالنقص. وقوله خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، ففرضيتها في اليوم والليلة، فهناك صلوات نهارية وهي الظهر والعصر بلا خلاف والفجر على القول بأن النهار يبدأ من طلوع الفجر، والمغرب والعشاء ليلية بلا خلاف، فهناك صلوات في الليل وصلوات في النهار، وهذه الخمس صلوات إذا أداها العبد فمن كرم الله سبحانه وتعالى أنه يصلي خمس صلوات ويكتب له أجر خمسين صلاة، وهذا فضل من الله على هذه الأمة أنه إذا صلى الصلوات الخمس يكتب له أجر خمسين صلاة. قال هي خمس وهن خمسون كما في الصحيح، هي خمس أي أن الله فرض علينا خمس صلوات، ولكن الأجر أجر خمسين صلاة، وهذا من فضل الله على هذه الأمة. نعم، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد، حافظ على هذه الصلوات في طهارتها فتطهر لها كما أمره الله، الطهارة في البدن والثوب والمكان وهي طهارة الخبث، وتطهر من طهارة الحدث الأصغر والأكبر، فوقف بين يدي الله كما أمره الله متطهرا، فمن حافظ عليهن حافظ على طهارتها، ولذلك يحاسب العبد بين يدي الله عز وجل عن كل شيء ألزمنا به في هذه الصلوات الخمس. ولو أن العبادة كشف لهم دقة الحساب بين يدي الله عز وجل عن شرط من شروط الصلاة لهال الإنسان ما يعلمه. يحاسب العبد عن طهارته في صلاة من الصلوات، ولو عرض عليه دقة الحساب لشاب رأسه، وهذا ليس بالمبالغة، هذه حقيقة، ولذلك أمرها عظيم، يحاسب في وقتها هل أداها في وقتها، ويحاسب في أركانها هل قام كما أمره الله، وهل ركع كما أمره الله، وهل رفع كما أمره الله، وهل سجد كما أمره الله، وهل رفع من سجوده وجلس بين سجدتين كما أمره الله، كله يحاسب عنه حسابا دقيقا. وذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه العبد من أمره الصلاة لعظم أمرها. وهذا الحساب متعلق بحق ملك الملوك جبار السماوات والأرض الذي أحق أن يعامله العبد على أتم الوجوه وأكمله. ولذلك كان بعض السلف كما يحكى عن علي زين العابدين إذا توضأ احمر وجهه وتغير، فإذا قيل له بذا قال ألا تدرون من أناجي، لأن هذا حق الله. فلو أن شخصا طلب منه أمر لرجل عظيم غني أو ملك أو أمير أو مسؤول من أهل الدنيا لوجد نفسه أنه يحاسب في كل كلمة يقولها وفي كل عمل يعمله، فكيف ولله المثل الأعلى بالله جل جلاله. ولذلك لما عظم السلف الصالح رحمه الله أمر هذه الفريضة التي هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، وكان بعض العلماء يقول صلاح أمر العبد كله موقوف على هذه الصلاة، فإذا أرادت عيناك أن ترى عبدا يحبه الله وأحب الله بصدق ورضي عن الله ورضي الله عنه بصدق، رضي عن الله بصدق ورضي الله عنه وأرضاه بحق، فانظر إلى من أقام الصلاة كما أمر الله، لن تجد أحدا يوفق في هذه الصلاة فيؤديها كما أمره الله إلا فتحت له أبواب الرحمة في الدنيا والآخرة.

غفر له. ومذهب أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم فبعدله، وإن شاء غفر لهم فبفضله، يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى.